السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث: روي هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. والنعمان هو أول مولود في الإسلام، ولد في المدينة في العام الثاني من الهجرة، نشأ على الفضائل، فكان تقيا عابدا كريما شجاعا حليما ذكيا. حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 9 سنوات، ومع هذه السن الصغيرة فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 114 حديثا، وهذا إنما يدل على انشغاله بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالتعلم منه. فسواء كنت صغيرا أو كبيرا، فالعلم سبب للفضل والرفعة في الدنيا والآخرة. شرح الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، والحلال هو كل ما أحله الله سبحانه وتعالى، كالطيبات من الطعام والحلال من الملبس. والأصل في الأشياء كلها الإباحة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وإن الحرام بين، والحرام هو كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، كالسرقة وشرب الخمر. وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فما العمل إذا اشتبهت علينا الأمور ولا ندري أحلال أم حرام؟ فالحلال مباح فعله، والحرام منهي عن فعله. فماذا عن المشتبهات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. واتقى الشبهات أي تجنبها، واستبرأ أي أخذ البراءة لدينه أي فيما بينه وبين الله، ولعرضه أي فيما بينه وبين الناس. ومن وقع في الشبهات أي فعلها وقع في الحرام. وهذه الجملة تحتمل معنيين: الأول أن ممارسة الشبهات بذاتها وقوعا في الحرام، والمعنى الثاني أن ممارسة الشبهات ذريعة للوقوع في الحرام، فهي بداية لكل شر. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لإتيان الشبهات، كالراعي، والراعي هو القائم على رعاية غنم أو إبل أو بقر، يرعى حول الحمى، ويرعى أي يسرح بها تأكل في الأرض. والحمى هي أرض يمنع الرعي فيها، فحين يرعى الراعي حول الحمى لا يمكنه السيطرة على بهائمه ومنعها من دخول تلك الأرض. فكما كان الرعي حول الحمى مدخل للوقوع في الحمى، فإتيان المشتبهات هو أيضا مدخل للوقوع في الحرام. ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا وإن لكل ملك حمى. والحمى كما قلنا هي الأرض التي يمنع دخولها والرعي فيها، وحمى الله هي محارم الله، أي كل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تقربها. بعدها يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهنا يرتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشر، فمتى صلح القلب صلح الجسد، ومتى فسد القلب فسد الجسد. وهنا يظهر سؤالان مهمان. السؤال الأول: لماذا هناك مشتبهات وأحيانا يختلف العلماء في مسألة ما؟ هناك سببان. أولا الاشتباه في الدليل، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح؟ ثانيا هل النص يدل فعلا على هذا الحكم أم لا؟ السبب الثاني هو الاشتباه في مطابقة الدليل على المسألة، هل ينطبق هذا الدليل على المسألة أو لا ينطبق؟ السؤال الثاني: من يعرف المشتبهات؟ هل يصح مثلا أن يقول أحد التدخين من المشتبهات وليس من المحرمات؟ أو يقول التبرج أمام الرجال من المشتبهات وليس من المحرمات؟ بالطبع لا، يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد لنا من أن نسأل العلماء ممن نثق بدينهم وعلمهم. ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت أن الأعمال لها ثلاثة أقسام: أولا حلال مباح فعله كأكل الطيبات والملبس الحلال، ثانيا حرام منهي عن فعله كالسرقة وشرب الخمر، ثالثا مشتبهات أعمال تشتبه على كثير من الناس يسأل عنها أهل العلم والدين والثقة ولا بد من تجنبها، لأن إتيانها وقوع في الحرام أو ذريعة للوقوع في الحرام، عافانا الله وإياكم. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث السادس. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء.